بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، هذا هو المجلس الرابع في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وكان هذا في ليلة السبت العاشر من رمضان للعام 28 من بعد 400 من الهجرة. وقلنا قد انتهينا من شرح حديث معاذ بن جبل رحمه الله تعالى، ونبدأ الآن في ذكر المسائل التي ذكرها الشيخ والإمام محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب. اقرأ علينا الغيب في مسائل. في مسائل: واحد، الحكمة في خلق الجن والإنس. نعم. مين؟ الثاني. قل الثاني صوت عالي. الثاني أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه. الثالث أن من لم يأتي به لم يعبد الله فيه معنى. ففيه معنى قوله: ولا أنتم عابدون ما أعبد. الرابع: الحكمة في إرسال الرسل. الخامس: أن الرسالة عمت كل أمة. الثالث: أن دين الأنبياء واحد. أن دين الأنبياء واحد. السابع: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تحصل إلا بالكفر بالطاغوت. ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. الثامن: أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. التاسع: عظم شأن ثلاث آيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل، أولها النهي عن الشرك. العاشر: الآيات المحكمات في سورة الإسراء، وفيها 18 مسألة. بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. ونبهنا الله سبحانه على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة. الحادي عشر: آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة. بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الثاني عشر: التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته. الثالث عشر: معرفة حق الله علينا. الرابع عشر: معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه. الخامس عشر: أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. السادس عشر: جواز إكمال العلم المصلحة. السابع عشر: استحباب بشارة المسلم بما يسره. الثامن عشر: الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. التاسع عشر قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله ورسوله أعلم. الله ورسوله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. الله ورسوله أعلم. العشرين العشرون جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. الحادي والعشرين تواضعه صلى الله عليه وسلم. الحادي والعشرون الحادي والعشرون تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الثمار مع الإرداف عليه. الثاني والعشرون جواز الإرداف على الدابة. الثالث والعشرون فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه. الرابع والعشرون عظم شأن هذه المسألة. قام المصنف رحمه الله تعالى يعني بتلخيص أهم المسائل التي تستفاد من هذا الباب في هذه 24 مسألة، وهذا هو دأبه في هذا المصنف، أنه في نهاية كل باب يعني يذكر أهم المسائل المستفادة من هذا الباب. و يعني نحن قد تكلمنا على أغلب هذه المسائل، ولا بأس أن نعلق يعني على بعض ما تيسر منها مما قد نكون أغفلنا الكلام عليه. في المسألة الأولى والثانية بيان للحكمة التي من أجلها خلق الله الإنس والجن، هذه الحكمة هي العبادة. يعني إذا سئلنا لماذا خلق الله هذه الدنيا أو لماذا خلق الله الجن والإنس في هذه الدنيا، فالمسلم يعرف الإجابة، يقول قد خلق الله الإنس والجن في هذه الدنيا حتى يفردوه سبحانه بالعبادة. هذه إجابة الموحد المؤمن. أما التائه الشاك المتحير أو المنافق يقول لا أدري، ولذلك هذا وحال المنافق في القبر إذا سئل من ربك وماذا كنت تقول في الرجل الذي بعث فيكم، يقول سمعت الناس يقولون شيئا فأنا قلت مثلهم، ويقول لا أدري، فيضرب بمرزبة من حديد، وتسمعه كل الخلائق إلا الثقلين الجن والإنس. هذا جزاء من جاهل التوحيد ومن جاهل الغاية التي من أجلها خلق الله الجن والإنس. وهذا التوحيد كان هو يعني مناط الخلاف بين كل الرسل والأنبياء وبين أقوامهم الذين بعثوا فيهم. فلم يكن الخلاف بين الرسل والأنبياء وبين أقوامهم حول الحاكمية أو حول تحقيق الدولة أو حول الإمامة، الهدف من دعوة الرسل والأنبياء، ولم يكن هذا محور الصراع بينهم وبين أقوامهم، بل كان المحور الرئيسي للصراع بين المرسلين وبين من أرسلوا إليهم التوحيد، أن يفردوا الله بالعبادة، أن يعبدوا الله لا تشركوا به شيئا. هكذا قال كل رسول في بداية دعوته، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك قص الله علينا قصص الرسل وساق لنا سياق كل قصة من هذه القصص، من أجل أن نتعلم دعوة الرسل وكيف أنهم اتفقوا على دعوة واحدة، وأن كل الرسل بدأوا بدعوة واحدة هي دعوة الناس إلى التوحيد، إلى إفراد الله بالعبادة. هذه الدعوة التي يعتبرها المغفلون والمخاصمون من أهل الأهواء في هذا الزمان أنها دعوة تفرق المسلمين، وأنها الدعوة التي ينبغي أن نترك الكلام عليها إلى حين. هكذا قال، لذلك ما حققوا شيئا ولم يحققوا شيئا إلا أن يبدأوا بما بدأ به الرسل. إن الله عز وجل له السنن التي يدبر بها حال العباد، وقد أنزل على رسله هذه الشرائع والعقائد، وحدد لهم سبحانه وتعالى وبين لهم سبحانه وتعالى السبيل الذي يجب عليهم أن يسلكوه من أجل أن يوصلوا الناس إلى مرضاة الله. فليس سبيل الدعوة يعني مباحا لكل ناعق يفتي فيه بما شاء أو يحدد السبيل الذي يهواه، بل إن السبيل سبيل الدعوة دعوة الأنبياء والمرسلين قد بينه الله سبحانه وتعالى أتم بيانه، ولسنا في حاجة في هذا الزمان إلى أن تظهر فرق وأحزاب ترسم لنا سبيلا للدعوة لم يبينه الله سبحانه وتعالى ولم يأتي به الرسل والأنبياء. بل إن سبيل الدعوة منذ آدم عليه السلام وإلى أن تقوم الساعة هو أن يبدأ الداعية الذي أراد هداية قومه بالتوحيد وبتحذيرهم من الشرك، فإن لم يبدأ بهذا فقد أخطأ بداية الطريق ولن تنجح دعوته، لن تنجح دعوته البتة. الذي يبدأ يريد أن إيه؟ أن يقيم الدولة أولا، ثم بعد أن يقيم الدولة على حسب دعائه الكاذب سوف يعلم الناس التوحيد، ولن يحقق الدولة ولن يحقق التوحيد. ولو يعني ممكن من إقامة هذه الدولة مزعومة إنه قد أقامها أو أنه سوف يقيمها على تلال من الشرك والبدع والخرافات التي لا تقيم دولة الموحدين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ظل سنوات طويلة يربي أصحابه ويعلمهم التوحيد والعقيدة الصحيحة التي بها ممكن له بعد ذلك في الأرض بتمكين الله. أما أنه يعني شغل الصحابة بمسائل لم يكلفه الله عز وجل بها، فهذا ما فعله أحد من الأنبياء، وبالتالي ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كلف الله عباده بأن يتصارعوا مع طلاب الدنيا على حطام الدنيا بحجة إقامة الدولة. هذه سبيل معوجة، سبيل طالبي الدنيا، وقد نزه الله رسله عن هذا السبيل. نزه الله رسله على أن يعني تعتري دعوتهم على أن يعتري دعوتهم شيء من حطام الدنيا، فلا يظهرون في أعين الناس أنهم طلاب دنيا وطلاب مناصب وطلاب سلطة ودولة. لم يكن هذا أبدا مناط دعوات الرسل والأنبياء، ولم يكون أبدا، لأن الله عز وجل قد فصل الحكم في سبيل الدعوة وانتهى الأمر. لا يجوز لأي مخلوق كائنا من كان أن يأتي الآن في هذا الزمان ويبتدع لنا أو يحدث لنا سبيلا للدعوة. فلذلك يعني هذه الجماعة التي يعني أرادت أن تجعل نفس أن تجعل نفسها علما على الدعوة هي تدخل في هذا الذنب أنها أرادت أن تتبع أصولا جديدة ادعوا أنها مأخوذة من الشرع ولكنهم رسموا طريقا جديدا ما شرعه الله عز وجل في الدعوة وبدأوا بداية خاطئة ويا ليتهم اكتفوا بهذا بل بنوا هذه الدعوة على جهل وما بدأوا بالعلم. إن الرسل والأنبياء علمهم الله عز وجل وأوحى إليهم بالعلم الذي يبلغونه إلى الناس ما أوحى إليهم بالجهل وما كلفهم بالإبلاغ والرسالة وهم على جهل. يعني أعاذ الله الأنبياء من هذا وتنزه الأنبياء أن يوصفوا بأنهم يسلكوا الدعوة بالجهل. يعني سبحان الله يعني الله عز وجل أمر رسوله في أول آية أنزلت عليه بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق فأمره قبل أن يكلفه بالتبليغ بالقراءة يعني بالعلم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من عطف اقرأ وربك الأكرم الذي علمه بالقلم. هذه أول آية أنزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه كانت بداية تحديد السبيل الذي سوف يسير عليه الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته. البداية كانت بالعلم وأول العلم التوحيد رأس العلم التوحيد. فمن جهل التوحيد ومن لم يبدأ دعوته بالتوحيد فهذا أحرى أن يدعى من أن يدعو. هذه الجماعة ما تتكلم البتة في المعنى الصحيح من التوحيد وما تحذر البتة من الشرك بل هذا أصل من أصولها الأصيلة أنهم ينبهون على أدباعهم ويشددون عليهم أشد التشديد أن لا تتكلموا في مسائل الشرك البتة ومن تكلم في مسائل الشرك أو خاض فيها طردوه ونبذوه من جماعتهم التي تدعي أنها جماعة الدعوة وهي بالفعل دعوة ولكنها دعوة بدعية ليست دعوة الرسل والأنبياء. فهم ينبذون العلم ويبغضون العلماء ويصرفون بهذا أحيانا وأحيانا يستخدمون التقية على طريقة الشيعة يعني يظهرون أمام بعض السذج أنهم يهتمون بالعلم ويعظمون العلماء وأحيانا إذا وجدوا يعني خصما لهم يعرف حقيقة أمرهم ويقوم بنصحهم ويواجههم بأخطائهم الظاهرة يفضحون أنفسهم ويعترفون له بأنهم لم تقم دعوتهم ولا يهتمون بالعلم ولا ليس لهم رغبة في حضور مجالس العلم. وإذا وجدوا عالما يلقي درسا في التوحيد تركوا المسجد وانصرفوا كما شهد بهذا عدد من كبار علماء السنة أنهم إذا كانوا في مسجد يلقون درسا في العقيدة والتوحيد وكانت هذه الجماعة توجد في المسجد ولوا على أدبارهم مسرعين وقالوا لن نبايع أوقاتنا في العلم وفي تعلم التوحيد. فالناس تخترق في الخارج. الناس تخترق لماذا أيها العقلاء إن كنتم تعقلون؟ تخترق لأنهم جاهلوا أصل هذا الدين التوحيد. فإذا لم تتعلموا أصل هذا الدين وتعلمون الناس كيف تنقذون هؤلاء من هذا الاحتراق الذي أنتم تدعونه. كما حدث هذا من أحدهم، كنت مرة في مسجد وكان أحد إخواننا يعني من الأفاضل يلقي درسا في شرح عمدة الأحكام، كان درسا في الفقه حتى لم يكن درسا في العقيدة، فيعني قام بعض هؤلاء يجادلوننا، فيعني وصلنا معهم أن التوحيد هو الأساس في الدعوة، فإذ يعني بأكبرهم سنا وللأسف كان قد يكون للأسف كان أصغرهم عقلا يخرج يهرول من المسجد ثم يعود على أدباره وهو يصيح صياحة يعني المستغيث كالذي يمثل وكالذي يعني يحيك أمرا ويقول أدركوا الناس في الخارج تحترق، أدركوا الناس في هناك حريق في الخارج، أدركوا الناس سوف تموت من النار في الخارج، الناس تحترق في الخارج وأنتم هنا تجلسون تتجادلون في العلم، دعوكم من هذا واخرجوا إلى الناس. أي منطق هذا؟ هذا منطق الذي يتعامل بعاطفته وبهواه لا يتحاكم إلى كتاب وسنة، فإن الرسل والأنبياء كانوا هم أحرص الناس على هداية الخلق، وفي الوقت نفسه ما سلكوا هذا السبيل وما قالوا مثل ما قال هؤلاء، بل أمروا بالعلم وعلموا أتباعهم ثم أمروهم بعد العلم أن يبلغوا ما تعلموه، ويعني كما قال سبحانه ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فيعني الشاهد يعني بارك الله فيكم أن هذه هي الغاية العظمى من دعوات الرسل والأنبياء، ومن أجل هذا بدأ هذا الإمام المجدد الذي جدد الله به هذا الدين في ربوع الحجاز ومكة والمدينة، وأعاد الله إلى هذه البلاد التوحيد بعد أن غاب عنها سنوات طويلة. كيف نصر الله هذا الإمام صاحب هذا الكتاب؟ نصره لأنه بدأ بما بدأ به في هذا الكتاب، بدأ بالتوحيد وصارع قومه على هذا، ولم يرضى منهم إلا بهذا، ومن أجل هذا لما سلك السبيل وعلم الله منه الإخلاص في الدعوة أيده الله بنصره كما أيد من قبله. فنحن الآن نقول لهذه الجماعة ولمن على شاكلتها من الأحزاب الأخرى التي خالفت سبيل الأنبياء، أين ثمار دعوتكم في إخراج الناس من ظلمات الجهل والوثنية والشرك والبدعة والمعصية إلى أنوار التوحيد والسنة والطاعة؟ لا تجدوا إلا يعني إلا كما يقال في المثل يعني أسمع، عليكم السلام ورحمة الله، أسمع طحنا ولا أرى عجينا، يطحنون بلا فائدة ولا ثمر لدعوتهم إلا تقليب الفتن على المسلمين. هذه هي ثمار أو خلاصة ثمار دعوات كل هذه الأحزاب والفرق التي خالفت سبيل الأنبياء والمرسلين تقليد وإثارة الفتن المدلهمة على المسلمين فقط. هذه السودان وهذه الجزائر وهذه العراق وهذه حماس في فلسطين شاهدة على قول هذا. ماذا كانت ثمرة دعوة هذه الأحزاب مثل حزب الإنقاذ، مثل حزب الإنقاذ الإخواني في الجزائر؟ لا شيء، لا شيء إلا الفتن وأشلاء القتلى بلا فائدة. لا تعلم الناس التوحيد ولا أقيمت الشريعة ولا تمكن الناس من إقامة دينهم. بعد أن كان الشباب هناك بدأ يسلك السبيل الصحيح حيدوهم وشغلوهم بهذه الانتخابات الغوغائية وهذه العمليات الخارجية الإرهابية، ها، و يعني أبعدوهم عن العلم وعن العلماء، فلا هم تعلموا دينهم ولا هم أقاموا دينهم في أنفسهم ولا تمكنوا من إقامة هذه الشريعة التي ادعوا أنهم دخلوا الانتخابات من أجلها، بل هم من خلال هذه الانتخابات المزعومة كانوا هم أول المخالفين للشريعة وأول الصادين عن سبيلها. فاقرأوا النشرات التي يعني أزاعوها في كافة إذاعات العالم تدركوا سبيل هؤلاء. كانوا يطالبون العالم أجمع أن يساعدهم لتحقيق العدالة البرلمانية وأن يحكم الشعب، أن يحكم الشعب نفسه. هكذا، أين هؤلاء؟ أين هؤلاء من دعوة الأنبياء؟ لا شيء. في السودان المقامات الشركية والبدع والخرافات تعظم أشد التعظيم في ظل الدولة الإخوانية، والطرق الصوفية القائمة على وحدة الوجود وعلى على الإلحاد والضلال الذي ما بعده ضلال، الإلحاد الصريح في صفات الله، ها، مثل هذه الطريقة المرغنية والطريقة الجعفرية والطريقة النقشبندية، ها، والرفاعية، يعني نالوا أعظم التمكين على أيدي الدولة الإخوانية المزعومة. وعلى الجانب الآخر أصحاب التوحيد، ها، الذين هم على السنة ينالون التضييق من قبل هؤلاء. فأين أين ثمار هذه الأحزاب؟ هذه ثمار، من ثمارها تعرفونها إن كانوا صادقين في دعوتهم الإسلام والحل. والله لبدأوا بأصل الإسلام وأصلحوا أصل الإسلام التوحيد، لكن لا تجد لهم أي أثر في هذا إلا محاربة أهل التوحيد وتقليب الفتن عليهم. وهم السبب في ضعف دولة التوحيد التي أقامها الشيخ محمد عبد الوهاب على التوحيد. أخذوا ينخرون بسمومهم البدعية وبأفكارهم المبنية على أفكار الفرق المبتدعة من خوارج ومعتزلة ورافضة ومرجئة، أخذوا ينخرون أو ينخرون بسموم هذه الفرق في جسم بلاد التوحيد حتى أرهقوها وأتعبوا أهلها وأرهقوا علماءها ومنعوا شبابها إلى أن أتوا بالكفار إلى أرضهم. والله عز وجل هو الموعد وإليه المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.